قال وقد أحسن منه أخرجني من السجن وجاء بكم من الفسق من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي قبل قد لا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزوى الشيطان إن ربي لطيف لما يشاء قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم.